يا سيد الرسل، طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. إنهم صحب النبي، صحب النبي بصدقهم صاغوا لنا الإنسانا. من للهدى حتى يجوب بنوره الأكوانا، من للهدى من للهدى من للهدى ليعيد سيرة عزمنا وإيمانا، من للهدى من للهدى من للهدى حتى يجوب بنوره الأكوانا، من للهدى من للهدى من للهدى ليعيد سيرة عزمنا وإيمانا، من للهدى كي يفتدي إذا رمت وعدانا، من للهدى وأنا به مستبسل إيمانا، من للهدى حتى يجوب بنوره الأكوانا، من للهدى من للهدى من للهدى ليعيد سيرة عزمنا وإيمانا، من للهدى كي يفتدي إذا رمت وعدانا، من للهدى وأنا به مستبسل إيمانا، فلقد خلقت لأجله وجدت فيه منانا، من عاش دون صفائه أبدا يعيش مهانا، فلقد خلقت يعيش مهانا، لا أستطيع العيش في أرض الفسوق زمانا، إلا إذا كانت لي باب التوبة تسعى الآن، فبنور أوبتها أزيد تمسكا وأمانا، من للهدى حتى يجوب بنوره الأكوانا، سيرة عزمنا وإيمانا، من للهدى من للهدى من للهدى إما تعدى معتاد لحمانا، من للهدى كي يفتدي إذا رمت وعدانا، من للهدى وأنا به مستبسل إيمانا، من بعد صوت الحق يعلو فوق غام سما، فضيلة غراء في دنيانا، مثل الذي نشرت بعزم رجالنا تحنانا، صحب النبي بصدقهم صاغوا لنا الإنسان، من للهدى حتى يجوب بنوره الأكوانا، من للهدى من للهدى من للهدى ليعيد سيرة عزمنا وإيمانا، من للهدى من للهدى من للهدى إما تعدى معتاد لحمانا، من للهدى كي يفتدي إذا رمت وعدانا، من للهدى وأنا به مستبسل إيمانا.